الصحيح أنه لا يدعى في الفرائض إلا بما أنزل في القرآن من الأدعية؟ لا يا أخي، يدعى بالأدعية المأثورة في القرآن وفي السنة، يعني التشهد كله ليس في القرآن، إنما ثبت بالسنة، تحيات لله الصلاة إلى آخره، واللهم صل على محمد، وفي آخره من الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يعني يتخير من الدعاء أعجبه من المأثور من الكتاب والسنة. من فاته الوتر هل يجوز صلاته بين الأذان والإقامة؟ من فاته صلاة الوتر إذا ارتفعت الشمس انتشرت يصلي شفعا، إذا كان وتره ثلاث يصلي أربعا، وإذا كان وتره خمسا يصلي ستا. أما أنه يعني يصليه بين الأذان والإقامة فهذا خلاص فات وقته. ماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر؟ قال فأخذ علي مثل ما أخذت عليك كما مر بنا. ها؟ كيف؟ شنو أعطيت العوهر؟ كل واحد يقذب منه. ها؟ وش صار؟ أقول أنا قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذت عليك، وش معنى؟ شو تكلم انت؟ نحن نسألك واحد تراجع. على كل حال شافوا يعني مصدر الشسم يعني الحديث نفسه في اي ديوان من دواوين السنة. اي نعم، قال الامام احمد، يعني تراجع في شروح الامام احمد في المسند، سنن ابي داود برضو في سنن أبي داود في عون المعبود، وسنن الترمذي في تحفة الأحوذي، نحو هذه الشروح يعني لعل يبين. نعم، كما أخذت عليك قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فأخذ علي كما أخذت عليك، يعني احتمل أن يكون الاستماع يعني أخذت عليك أني استمعت وكذا أو فأخذ. على كل حال تراجع شروح العلماء مثل تحفة الأحوذي، صاحب تحفة الأحوذي دقيق في مثل هذا، فيراجع فيه إن شاء الله. بلا قبل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الحال، وجعلنا وإياك عند حسن الظن في يوم 2/12/7، ولا يأرخ إلا بالميلاد يا أخونا، هذا 12/7 وش توافق بعد صلاة الفجر؟ سألك سأه أمس، أي أمس يعني أين سألك سائل عن حكم أي الإمام الأباضي الذي لا يصلي صلاة الجمعة، فجاوبت على السؤال إيش الأباضية؟ أعرف أنه هو يقول يعترض على قولي إن الأباضية من الخوارج، وهذا ثابت تاريخيا أن الأباضية من الخوارج، لكنهم في الوقت الحاضر يعني أعقل ممن سبق، يتعايشون أو يعني لديهم عقل معيشي ويسايرون يعني غيرهم، والأمارة في ذلك أنه ليس لهم إمام من الصحابة، لم يقل بمقالتهم أحد من الصحابة. إيه فالله المطلع، نعم الله المطلع على ما في القلوب، ما في قلوب العباد، لكن كونهم يعني يتمسكون بهذا المذهب وأنهم أباضية وأنهم كذا، من أئمتهم ومن شيوخهم؟ الله المستعان. لكنهم في الوقت الحاضر يعني يتعايشون بالعقل المعيشي، ونسأل الله الهداية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أصح عقائد أهل الأرض، بل هي الصحيحة، ما عدا عقيدة أهل السنة والجماعة ليست صحيحة. ما تقول لي أصح، هي الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة هي الصحيحة والحمد لله. فهل يجوز لنا الدعاء على أهل العقائد الأخرى وهي الفاسدة؟ نقول اللهم اهدهم، اللهم اهدهم وردهم إلى الحق، أن يصرفها عن ارتياد مقدسات المسلمين، أو إيش نفند الدعاء بقولنا اللهم إن كان في علمه ليس لهم نصيب في الهداية ورجوع إلى الحق فاصرفهم عن مخالطة الموحدين في أماكن مقدساتهم إلى آخره. نقول اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. وأهل السنة والجماعة أوسع صدورا من غيرهم، يعني مذهب أهل السنة والجماعة يسع غيره من المذاهب، بينما المذاهب الأخرى لا تسع أهل السنة والجماعة. أي نعم، مذهب أهل السنة والجماعة هو أوسع، يعني يتسع لغيرهم مع أن غيرهم لا يتسع لهم. هذا ذكره الإمام الطحاوي في شرح، ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية. هل يجوز، يعني ذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أسمح المذاهب وهو يتسع لغيره وإن كان غيرهم لا يتسع لهم. هل يجوز المرأة الحائض أن تؤدي في العقيدة الوسطية؟ ذكر هذا. نعم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تؤدي مناسك العمرة؟ نعم يجوز أن تؤدي مناسك العمرة، لكن لا تطوف حتى تطهر. جئت لأداء عمرة، جئت لأداء عمرة لنفسي، فهل يجوز أن أؤدي عمرة أخرى عن والدة المريضة علما بأني سأمكث في مكة 10 أيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وفي حجة الوداع ما أحد خرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنها جاءت بعمرة منفردة، فنزل عليها الحيض وبكت حزنت لذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وتهل بالحج. بعد أن فرغت من الحج، لو أنها اكتفت بالطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة كما أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم عن حجها وعمرتها لكفى، لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة منفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم معها، ما الذي يمنعه؟ يعني المسألة متهيئة أو جاء معه للتنعيم، ما الذي يجعله لا يحرم؟ هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالعمرة التي يعني الأولى التي قضاها قبل الحج، وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم. فتكرار العمرة، يعني خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، غير مشروع، قاله الشيخ بن باز في التحقيق والإيضاح، وأكد عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ولعلكم يعني تسمعونه في حلقة من حلقات الإذاعة، أكد عليه وبين أن هذا غير مشروع. لكن لو أنه خالف وقال لبيك عمرة، قلنا تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، لا يأثم من جهة ويجب عليه ما التزمه من العمرة. الله المستعان. قال هذا البحث في تاريخ الفتنة منذ مقتل عثمان غير مستحب، يكفيك من الشر سماعه. مش تبيبة تبحث في الفتن عشان وش؟ عشان فتنة نائمة لعن الله من أيقظها. على كل حال، البحث في التاريخ، في تاريخ الواقع على ضوء الكتاب والسنة لتصحيح الصحيح، بيان الصحيح، و يعني شجب الخطأ، لا بأس، لكن إياك أن تنصب نفسك حاكما على الصحابة. المذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، واعتقاد أن مرتبتهم في الصحبة قد جاوزت القنطرة ولا تخضع للجرح والتعديل. نعم. يقول هل المسجد الحرام الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة إيش يعني يعتبر به قبر أو ما أدري وش سؤالك الثاني يا أخي يا صاحب السؤال؟ ها تبي الله المستعان. إيه دعه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهمت شيء؟ فهمت شيئا؟ لا ما أدري. أي ما أدري منه صاحب السؤال عشان تأكد منه. ما شاء الله. لا هو على كل حال ما دام قبر النبي صلى الله عليه وسلم محفور وليس من المسجد، وأذكر هذا بالواقع، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى دخلت في المسجد، ولو صليت في مكانها لصليت في المسجد، لكن لو فتح بيته عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك أن تصلي فيه، ولو فرضا خالفت صليت فيه ما صليت في المسجد النبوي، صليت في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، ودفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فحقق الله عز وجل هذا المعنى العظيم، وهو أنه دفن في بيته، وبيته لا يزال بيته محاط بجدران أخرجته من المسجد. هذا كلام يعني مختصر وعام وليس فيه يعني شبهة في المساجد الأخرى التي فيها قبور أو بنيت على القبور، لأن المسجد النبوي لم يؤسس ولم يبنى من أجل القبر، ولا القبر وضع من أجل المسجد، بل القبر في بيته خشية أن يتخذ مسجدا لو أبرز. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم فقهنا في ديننا. هل يجوز الصلاة دون سترة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ هل السترة، اتخاذ السترة من شروط الصلاة؟ هل هو من واجبات الصلاة؟ هل هو من أركان الصلاة؟ إذن هي سنة ها؟ سنة، من فعلها السنة على اصطلاح الفقهاء سنة. السترة إما أن يجعل يعني أمامه يصلي إلى عمود أو يصلي إلى عنزة نعم، وليس قبيلة عنزة لكنها الرمح أي نعم، أو يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل يعني مثل كرسي المصحف، يجعل سترة إذا لم يجد شيئا ولو يخط خطا، فهذه سترة لا يجوز المرور بين هذه السترة وبين المصلي، يحرم، وللمصلي أن يرد المار بينه وبين سترته إذا كان منفردا بصلاة فرض أو نافلة. أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، ولا بأس أن يمر بين يديه لأن هذا لا يقطع صلاته، ولو حصل غالب وغلبه يدفعه يدافعه، وإن غلبه فلا يقطع صلاته. قال وإذا كان يجوز يعني يجوز الصلاة دون سترة، لأن كما ذكرنا السترة ليست من شروط الصلاة وإنما هي سنة، من فعلها سنة على اصطلاح الفقهاء، من فعلها فله أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه، يعني تجوز الصلاة بدون سترة. طيب إذا لم يكن له سترة حينئذ فالمار بين يديه يعني قد يكون أهون. هل يجوز أن يطوف الإنسان في الحرم المكي وهو حامل الحذاء، وهناك بعض الأشخاص الذين يصلون في الروضة يدخلون معهم الأحذية كذلك الأمر، فهل يليق بروضة من رياض الجنة هذا الأمر؟ يا أخي الأمور ما تؤخذ بالرأي. الحذاء إذا لم تكن يعني نجسة خاصة وضعها في كيس فنعم له أن يطوف وحذاؤه معه خوفا عليها من أن تسري. أي نعم، لأنه كثير ما تذهب هذه الحليان، فيه أناس هدانا الله وإياهم قد يأخذونها خطأ وقد يأخذونها عمدا، لكن على كل حال أو هو نفسه يضيع أين وضعها، يضع حذاء ولا يدري أين وضعها، فكونه يأخذ حذاءه خاصة إذا كانت طاهرة يعلم طهارتها، بل يجوز له أن يصلي بحذائه إذا كانت طاهرة وفي يعني فضاء أو في يعني لا يؤذي الناس، أما إذا كان في المسجد فرش وفيه يعني فالحقيقة يعني محافظة على شعور المصلين ينبغي أن يخلع حذاءه. أكو حال أمر بسيط وسهل، ولو صلى بحذائه يجوز لكن لا يؤذي. يقول هل يجوز عمل عمرة لإخواتي أو إخواني؟ ها؟ أي إخواني ما شاء الله فيه يعني نقطة تصلح لثلاث نقط، لإخواني المتوفين ووالدي ووالدتي في عمرة واحدة لا ما يصلح، ما هي مثل الأضحية. الأضحية صح أن تكون عن أهل البيت جميعا، لكن ويعني العمرة ما تصلح أن تكون عن عدة أشخاص، يعني لكل عن كل شخص عمرة واحدة. أي نعم، وذلك بعد أداء عمرتي لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في سفرة في سفرتك تلك، هذا ليس مشروعا. يقول هذا الكلام الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، ويقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين نعم، وكلامهم هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولفعله فهو لم يخرج إلى التنعيم في حجة الوداع، ولم يخرج أحد ممن معه على كثرتهم إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، ما عدا عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بعمرة مفردة فنزلت بها العادة، نزل عليها الحيض، فلا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، لأنه يمكن أن تأتي بمناسك الحج وهي حائض، فهلت بالحج، ولما طهرت أرادت أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فلحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مفردة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بدقة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، ما الذي يمنعه؟ يعني التعب حصل، ولماذا يفوت على نفسه أجرا لو كان مشروعا؟ لكن ما نقل لنا أنه فعل هذا، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها قبل الحج، وأيضا امتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. حتى لو قعد وين يقعد في مكة، لو قاعد في مكة سنين بعض أهل العلم لا يرى على أهل مكة عمرة حتى تستريح. أي نعم، لكن لو أراد المكي أن يعتمر مدح يخرج إلى الحل ويعتمر. سمعت الكلام. لا تروح التنعيم، لا لا تروح، لا تروح التنعيم. بسم الله. نعم. لحظة لحظة، شوف خل انتهي من هذا. ها؟ إيه على الكلام هذا اللي أنا قلته؟ أي نعم. طيب. يعني شخص متوفى هل يجوز أن يعتمر عنه؟ ما في بأس. تكون نافلة، تكون نافلة، هي لا تجب في العمر إلا مرة واحدة. لكن إذا أحب شخص آخر أن يتنفل عنه ويهدي عمرة يعتمرها عنه قياسا على الحج، قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقيست العمرة على الحج. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول في قول الله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، من المخاطب فيها؟ هل تجهل هذا؟ سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام هو المخاطب بالأصالة، وأمته بالتبع. مدينة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا. نعم شيخ هادي، ماذا تقول؟ إلا في نهاية سورة الواقعة. نعم أنا استخرجتها. نعم. فأما إن كان من أصحاب اليمين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. حين هو يسأل يقول من المخاطب الحين؟ ليس في حال المحتضر هذا؟ أي في حال، نعم في حال المحتضر، نعم. وفي حال أن الناس إلى ثلاثة أقسام: سابقون وأصحاب يمين، ها المقربين وأصحاب اليمين، والمكذبين الضالين والعياذ بالله. فمن اتصف بهذا سواء كان محتضرا أو بعد الموت أو قبله فهو موصوف بهذا. هو يسأل يقول من المخاطب؟ فسلام لك من أصحاب اليمين. فمن المخاطب؟ صاحب اليمين. لك، لك لمن؟ من هم أصحاب اليمين؟ هو إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. لا، ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي في القرآن كله. أقول في السياق ما يدل على، ما أدري، ما يظهر لي، ما يظهر لي أن الخطاب للمحتضر. فأما إن كان من أصحاب اليمين، نعم، ما يظهر لي. شوف بارك الله فيك، إن كان من أئمة التفسير سبقك إلى هذا، أي نعم، فنبحث. أي نعم. أما إذا كان مسألة رأي ورأي، فأنا ما يظهر لي الحقيقة إلا أنه يعني ثناء عليهم، وأن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب السؤال يبين لنا مراده، لأن يظهر لي من كتابته أنه متقن للخط، وأنه من أهل الله، وأنه يعرف شيئا، لكن يريد أن يختبر هذا الذي أمامه. ربما يكون كذلك، الله المستعان. فإذا كان يعرف فيها كلام لأهل العلم يبين لنا، نحن نريد أن نتدارس يعني نصل إلى الحق. طيب، المراد بالسلام، ما المراد بالسلام يا شيخ فهد؟ يعني إن أهل اليمين لا يأتي منهم إلا خير وسلام. أي نعم، وهم أهل السلام. أي نعم، والله أعلم. من هو صاحب هذا يا أخي؟ سؤالك طيب وجيد، ولا فيه يعني ما أقول، سؤالك فيه ما يقود الوجه، وأسأل الله أن يستجيب دعاك، ودعاك طيب، جعلنا الله جميعا من أصحاب اليمين. سؤالك يقود الوجه، ما في يعني ما يعني يجعلك تختفي. طيب لا يتعلم، مستحي ولا ما. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم عدد عاد نخطينا ترنا بذمك، بذمة صاحب السؤال. الله المستعان. كم عدد صلاة الشروق ومتى يبدأ وقتها؟ أقل عددها ركعتين، أقل صلاة الضحى ركعتين، يبدأ وقتها إذا انتشرت الشمس فوق سطوح المنازل، يعني أقصد المنازل اللي على دور واحد، إذا انتشرت الشمس وارتفعت قيد رمح في عين الناظر، نعم بدأ وقت صلاة الشروق. كم عدد الرواتب بعد الصلوات الخمس؟ 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه كم؟ 16، وركعتان بعد أذان الفجر، بعد طلوع الفجر، قبل صلاة الفجر. هذه هي السنن الرواتب. وقيل 10 ركعتان قبل الظهر وإلى آخره. يقول القليل من المذي من الثياب ينجس الثياب أم معفو عنه؟ المذي نجس، المذي هو الذي يخرج عند الشهوة، فهذا نجس يغسله يرش عليه، لكنه نجاسة يعني مخففة، يرش عليه الماء إذا كان في الثوب، نعم، ويغسل مذاكيره وأنثيه. هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ نعم، مس الدبر ينقض الوضوء، أو مس أيضا الذكر بدون حائل ينقض الوضوء. هل تركه الفاتحة سهوا لا يبطل الصلاة كما هو عند المالكية، وما دليل المالكية على؟ ما أدري والله إن كانك مؤكد أنه أن المالكية على هذا. على كل حال هذا ترك الفاتحة سهوا، هل هو منفرد أو مأموم؟ فاتحة ركن، وترك ركن من الصلاة سهوا أو عمدا يبطل الركعة التي تركها فيها، وتقوم الثانية مقامها، وإذا طال الفصل يستأنف الصلاة ويعيد. لكن إذا كان مأموما فقراءة الإمام قراءة له، والله أعلم. ما حكم التي تكفر بالله وتكذب على زوجها وتشتم أهله إيش؟ وما أدري وش الباقي. طبعا الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ما دامت تكفر بالله وش يبيبها هذا وش. الله المستعان. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يجوز، يعني إذا جاز نكاح الكتابية فهذه التي تكفر بالله والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز الإمساك بعصمتها. إذا كان هناك رجل مريض لا يستطيع الحج فأعطاني نفقات الحج وأنا لم أحج ولم أستطع الحج لعدم النفقة فأحج عنه، لا تأخذ هذه أنه فلست مؤهلا لأن تحج عن حتى تحج عن نفسك. إذا حججت عن نفسك ووثقت من يعني من نفسك أنك تأخذ لتحج ولا تحج لتأخذ، فخذ ما أعطاك لتحج عن، لكن بعد أن تحج عن نفسك. في فرق بين الذي يأخذ ليحج والذي يحج ليأخذ. الذي يحج ليأخذ لا تعطيه، أما الذي يأخذ ليحج فهذا هو الذي تعطيه. هل يجوز أن نجمع زكاة المال لشخص ما إذا كان فقيرا أو مسكينا يعني من أهل الزكاة الثمانية نعم، ولا يرتفع وصفه بهذا إلا بهذا المجموع فتعطيه، يعطيها لمحتاج لأداء مناسك العمرة. هذا الذي لا يجد زادا ولا راحلة لا يجب عليه، لا تجب عليه العمرة. نعم، يبعد عن مدينتي 800 كيلو. اي نعم، لا يجوز، لا يجوز، لأن من علم أنه يقيم في مكان ما 4 أيام فأكثر فهو مقيم. اي نعم، يصوم شهرين. اي نعم، هو لو صدمها عبدا وجب القصاص، لكن يدفع الدية لأهلها ويصوم شهرين متتابعين. اي نعم نعم نعم اي نعم ما اي بعض، لانه كلمة صوفية لا ليس في القرآن والسنة ذم ولا مدح لها، فهي كلمة محدثة قد يراد بها الزهد والعبادة كما يعني هو شأن الجنيد وأمثاله. أي نعم.